كيفية قبول الذات. في هذه الحلقة سنتناول موضوع قبول الذات وكيفية التوقف عن معاقبة نفسك وتمزيقها باللوم المستمر. سأرشدك إلى طريقة بسيطة وعميقة لممارسة قبول الذات، وهي تجربة رائعة وغير تقليدية تماما، لكنها قادرة على تغيير حياتك. أمر يبدو غريبا لأننا غالبا ما لا نسمح لأنفسنا بهذا القبول. إنه أمر غير مألوف، لكنني هنا لأساعدك على فهم كيفية القيام بذلك من خلال استخدام التصور موجة. قبل أن نخوض في تفاصيل هذا التصور، دعنا نتحدث قليلا عن النظرية وراء قبول الذات. كثير منا، وخصوصا الرجال المهتمون بتطوير الذات، يركزون بشكل كبير على ما يمكنهم تحقيقه أو اكتسابه، سواء كان ذلك نجاحاً أو زيادة الثقة بالنفس أو إنجازات أخرى ملموسة. ما نغفل عنه أحياناً هو الجانب اللطيف والمرن من أنفسنا، والذي يمكن تسميته بالجانب الأنثوي في رحلة تطوير الذات. أحد أهم جوانب هذا الجانب هو قبول الذات. إنه أمر بالغ الأهمية، وعندما تبدأ بممارسته ستشعر بفرح وراحة عميقة. هذه الممارسة ليست مجرد تمرين لطيف، إنها أداة قوية يمكن أن تحدث تحولاً هائلاً في حياتك. لا تحاول معالجة مشاعرك السلبية أو تخلص نفسك من القلق والضيق عبر حلول خارجية أو تغييرات سلوكية فقط، رغم أن لها فوائدها. قبول الذات يلعب دوراً أكبر وأكثر عمقاً. إنه يتطلب منك التوجه للداخل ومواجهة تلك أجزاء من نفسك التي أنكرتها أو قاومتها لسنين وربما لعقود. قد تكون هناك أشياء بداخلك تتجنبها دون أن تدرك أنك كنت تفعل ذلك طوال هذه الفترة. كلنا نحمل ما يمكن اعتباره خطايا أو عيوباً، وليس بمعناها الديني، ولكن كأمور نتمنى أن تكون مختلفة. نحاول جاهدين إخفاء هذه العيوب، ولكن ذلك يؤدي إلى شعورنا بالانفصال والتشتت الداخلي. حل يكمن في دمج هذه الجوانب معا حتى تصبح إنسانا متكاملا، هادئا ومتصالحا مع ذاته. من خلال هذا الاندماج يمكنك التخلص من قلقك الداخلي وتحقيق السلام النفسي الذي تسعى إليه. كثيرا ما يحدث عندما تسعى للتطوير الذاتي من منظور ذكوري أن يكون ميلك الطبيعي هو استخدام القوة والاندفاع والاعتماد على العمل الجد والضغط لتحقيق أهدافك، كأنك تعتمد على تقنيات وسلوكيات خارجية ظنا منك أنها ستخلصك من كل ما تخشى مواجهته في داخلك. ولكن حقيقة أن التوجه للداخل والانفتاح على نفسك يتطلب نوعا من الاستسلام والقبول، وهذا يعتبر عادة جانبا أنثويا في النمو الشخصي. قد يبدو هذا غريبا أو غير مألوف، لكنه ضروري جدا لتتمكن من الوصول إلى رجولتك كاملة. لا تكتمل رجولتك بمجرد التصرف بثقة وسيطرة، بل تحتاج لأن تفتح قلبك وتتصالح مع ذاتك. وهنا يكمن السر، تلك خطايا أو المشاكل التي تحملها، مثل عدم رضائك عن مستوى دخلك أو أدائك في العمل، ليست مجرد أشياء سلبية يجب أن تبتعد عنها وتكرهها. ما يجعلها قوية وتسيطر عليك هو كرهك لها. ما أريده منك هو أن تحب هذه المشاكل حتى تذوب وتختفي. نعم، أحب عيوبك حتى موت. هذا هو مفتاح الحقيقي، التحول غير المتوقع الذي سيقودك للنجاح. لكن هنا يظهر اعتراض شائع. يقول البعض، إذا قبلت جانبي الكسول والغاضب والسيء، ماذا سيبقى لتطويره؟ إذا رضيت بنفسي كما أنا، لماذا أسعى لتحسين ذاتي؟ هذا هو التحدي، مفارقة بين قبول الذات والسعي للإنجاز والتطوير. حقيقة أنك تحتاج إلى الجمع بين الاثنين. عندما تقبل نفسك بصدق وكامل، يظهر دافعك أصيل، الدافع الذي لا يأتي من كره الذات أو السخط. كثيرون يعيشون بدافع عصبي، كرههم لجوانب من أنفسهم يدفعهم للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو للعمل لساعات طويلة، وهذا جيد في بداية، لكنه دافع مؤلم وقاس. لكنك تستحق شيئاً أعمق. تحتاج أن ترتقي إلى مستويات أعلى من الدافع، تلك التي تأتي من حبك الصادق لذاتك، ومن رغبتك في تحسينها لأنك تؤمن بقيمتها، وليس لأنك تكره عيوبها. عليك أن تتجاوز الطرق القديمة وتصل إلى مستويات أعلى من الوعي والسعادة. في هذه المستويات، لن يكون الأمر متعلقاً بالهرب من الأشياء التي تكرهها، بل ستبدأ بالتحرك نحو ما تريده حقاً في حياتك. عندما تقبل كل جزء من نفسك، ستفتح لك مساحة جديدة للحرية. عندها، ستتمكن من تغيير الأشياء التي تريد تغييرها بصدق، وسيأتي هذا التغيير من مكان نقي وأصيل في داخلك، وليس من تلك الدوافع المضطربة التي رافقتك لسنين. هذا هو مفهوم الأساسي، لكن آن حان الوقت للممارسة. سأرشدك خلال تمرين سيستغرق حوالي 15 إلى 20 دقيقة. تأكد أن لديك الوقت الكافي لتجلس وتغوص في هذه اللحظة. صدقني، أمر يستحق، وستجد الفائدة عظيمة. بدأ بالجلوس بشكل مريح، حافظ على ظهرك مستقيماً، واسمح لنفسك بالاستماع كامل. أغمض عينيك، وابق عينيك مغمضتين طوال فترة التمرين. خذ لحظة للاسترخاء تماماً، واسمح لجسدك بالهدوء والدخول في اللحظة الحاضرة. ركز على أنفاسك، خذ شهيقاً عميقاً ولطيفاً، ثم زفيراً هادئاً وبطيئاً، واستمر بوتيرة مريحة. كن حاضراً هنا، واعٍ بكل ما يحدث الآن. أنت موجود، جالس هنا، وهذا هو كل ما تحتاجه في هذه اللحظة. الآن، ركز على شيء يمنحك شعوراً عميقاً بالحب. قد يكون حبك للطبيعة، للألعاب، للطعام، أو لشخص عزيز من عائلتك. استحضر شعور الحب قوي هذا، دع هذا الشعور يغمر قلبك وعقلك. استشعره في جسدك بالكامل، وكأنك تحيط نفسك بسحابة من الحب. إذا احتجت إلى استحضار ذكرى جميلة من الماضي، تذكر لحظة كنت فيها محبوباً جداً. اسمح لهذا الحب أن يتغلغل فيك الآن، ويملأ جسدك. والآن، خذ هذه السحابة الدافئة من الحب، ووجهها لنفسك هنا، في هذه اللحظة. شر حب في كل جزء من جسدك، وأخبر عقلك وقلبك أن هذا حب ملك لك. هذا الحب مخصص لك، للشخص الرائع الجالس هنا. نستمر في التمرين، تذكر أن الشخص الذي يجلس هنا هو أنت، بكل ما تمر به من مشاكل أو أحداث صعبة في حياتك. من الطبيعي أنك لا تحب الأمور السيئة أبداً، لكن بدلاً من كراهية هذه أجزاء التي تكره معاناتك، نحها حبك وتفهمك ورحمتك. والآن، فكر في ذلك الجانب منك الذي يحب في بعض أحيان تناول وجبة دسمة، ذلك الجزء الذي ينغمس في الطعام ثم يشعر بالذنب والخجل والندم. تذكر هذا الجانب من نفسك الآن، وامنحه حباً كاملاً غير مشروط، واحتضنه بتفهم وتعاطف. بق جالساً بهدوء، وعيناك لا تزالان مغمضتين، واستشعر وجودك التام في اللحظة الحاضرة. ستلاحظ أن الوجود لا يصدر أي أحكام، ولا يضع أي معايير، ولا يجعلك تشعر بالذنب أو العار. الوجود يقبلك تماماً كما أنت، دون أن يهتم بما فعلته، أو بما تعتقد أنك يجب أن تكون عليه في المستقبل، أو إن كنت كافياً أم لا. الوجود لا يحتاج منك أن تكون أي شيء مختلف عما أنت عليه الآن. قد تكون لديك رغبات لتصبح أفضل، لكن في هذه اللحظة، الوجود يمنحك حباً غير مشروط لأنك موجود ببساطة. اسمح لنفسك بأن تشعر بذلك حب غير مشروط والقبول كامل الذي يقدمه الوجود لك في كل لحظة. والآن، افتح عينيك ببطء، عد إلى هذه اللحظة في حالة من اليقظة والانتعاش. لقد انتهينا من التمرين. مارس هذه العملية يومياً أو أسبوعياً وراقب نفسك. تذكر، في أي وقت تشعر فيه بعدم الرضا أو تواجه تحدياً في حياتك، خذ لحظة لتكون واعياً. ذكر نفسك أنك بحاجة لمنح نفسك مزيداً من الحب والقبول والرحمة بدلاً من جلد نفسك أو محاربة ما تعتبره خطيئة أو مشكلة. مهما كانت هذه مشكلة، عندما تمنحها حبك حتى تذوب، ستختفي تماماً. ليس عليك أن تحاربها، فالحب يكفي لتحويل كل شيء. حين تمنح حبك لما تعتبره أخطاءك أو عيوبك، ستذوب هذه المشاكل من تلقاء نفسها. لست بحاجة لمحاربتها، فكلما قاتلتها، ستشعر وكأنك تحارب تنانين ضخمة لا تتوقف عن النمو. كل رأس هدرة تقطعه يولد رأسا جديدا. هذه معركة لا تربح أبدا. لكن إذا اخترت قبول بدلا من القتال، ستتلاشى هذه الصعوبات تدريجيا أمام عينيك. قد يستغرق ذلك بعض الوقت، ربما أسابيع أو أشهرا، لكنه سيحدث طالما كنت واعيا ومثابرا على هذا المسار. تذكر دائما عودة إلى هذه المبادئ وقراءتها لتقوي إيمانك بها، كما أفعل أنا مع نفسي باستمرار. أنا هنا لأشاركك هذه التجارب، لذا لا تتردد في ترك تعليقك بالأسفل، اضغط على زر إعجاب، وشارك هذه الحلقة مع صديق. تفضل بزيارة موقعي الإلكتروني لتطلع على المزيد من المواد والمفاهيم الرائعة التي ستساعدك على إتقان حياتك. ما أقدمه لك هو خلاصة رحلتي في تحقيق الذات، مبادئ التي اكتشفتها عبر سنين من البحث والتدريب اليومي. لقد قمت بالتنقيب عن هذه الأفكار، وهي عميقة جدا وغير بديهية. قد لا يخطر ببالك استخدامها بهذه الطريقة، وربما تجد نفسك عادة تفعل العكس، معتقدا أنك تسير على الطريق الصحيح، بينما في الواقع تعيق تقدمك. أنا متحمس لأريك كيف يمكن لهذه المبادئ أن تحدث تغييراً هائلاً في حياتك. غالباً ما تتحدث كتب التنمية الذاتية والمعلمون عن الأفكار الكبيرة، لكنهم لا يعطونك تفاصيل كافية لتطبيقها فعلياً. هدفي هو أن أجعل هذه الأفكار ملموسة، سهلة التطبيق، خطوة بخطوة. إذا قرأت هذه المقالات كل يوم، ستبقى على المسار الصحيح. وخلال عامين، ستتفاجأ بمدى تغير نظرتك للحياة. وفي 10 سنوات، قد تجد نفسك في مكان لم تتخيله أبداً. التغيير الذي يمكن أن يحدث مذهل، وأنا متحمس لمشاركتك هذه الرحلة. ابق متابعاً لما أقدمه، فأنا متحمس لمواصلة اكتشاف مزيد معك. هل أنت مستعد للانطلاق في هذه الرحلة معنا؟